يقول: ما حكم تعلم المنطق والفلسفة؟ الشيخ الإسلام يقول: تركها لا يضر وتعلمها لا ينفع. وجودها كعادها ما تنفع الشخص، لو شخص يمكث فيها 90 سنة ما يخرج بنتيجة. إذني هنا ولا هنا؟ طيب المسا من هنا، طيب لا من هنا، طيب من هنا، هذا بس يدور على شيء كذا. والله عز وجل أعطانا القرآن هدى وبيان ورحمة ونور وشفاء وهداية. والله يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذا حفظ الشخص القرآن والسنة وطلع على كتب العلماء هذه غنية كثير بإذن الله سبب دخول الجنة. لكن الصحابة ما عندهم لا فلسفة ولا منطق، والله قال: وكل وعد الله الحسنى، دخل الجنة بدون هذا العلم. بل قد يودي هذا العلم إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله.